لو أن إنسانا عض يدك، عض يدك فأخرجتها من فمه بقوة فانقلعت ثناياه ورباعيته العليا والسفلى، نعم، وبقي فمه أجوف، وش تقول فيه؟ يغمره ولا ما يغمره؟ وقلعت أسناني أثنين من فوق واثنين من تحت، أربعة، عليك 20 بعيد لأن كل سن فيه 5، ها؟ وش تقول؟ قال بعد أنت أردت قطع أصابعي، فإذا قال أنا ما انقطعت نقول ما عليه، هذه سلامة من الله. إينا. هذا من هذا الباب. والمهم من هذه القاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم، إذا أتلف الإنسان الشيء لدفع أذيته، أذية الشيء، فهو غير مضمون، لأنه هو الذي أهدر حرمة نفسه. وإن قتله، وإن أتلفه لدفع أذى في المتلف فإنه يضمنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.